في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. طربنا لضوء البارق المتعالي ببغداد وهنا ما لهن ومالي، سمت نحوه الأبصار حتى كأنها بناريه من هنا وثم صوالي. إذا طال عنها سرها لو رؤوسها تمد إليه في رؤوس عوالي، تمنت قويقا والصرات حيالها تراب لها من أينق وجمالي. إذا لاح إيماد سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي، وكم هم نضو أن يطير مع الصبا إلى الشهم لولا حبسه بعقالي. ولولا حفاظي قلت للمرء صاحبي بسيفك قيدها فلست أبالي. أأبغي لها شرا ولم أرى مثلها سفائر ليل أو سفائن آلي؟ وهن منيفات إذا جبن واديا توهمننا منهن فوق جبالي. لقد زارني طيف الخيال فهاجني، فهل زار هذه الإبل طيف خيالي؟ لعلك راها قد أراها جذابها ذوائب طلح بالعقيق وضالي، ومسرحها في ظل أحوى كأنها إذا أظهرت فيه ذوات حجالي. حلمنا بأسنان الكهول وهذه شوارف تزهاها حلوم إفالي، ترى العود منها باكيا فكأنه فصيل حماه الخلف رب عيالي. فآبك هذا أخضر الحال معرضا وأزرق فاشرب وارع ناعم بالي. ستنسى مياها بالفلات نميرة كنسيانها وردا بعين أثالي، وإن ذهلت عما أجن صدورها فقد ألهبت وجدا نفوس رجالي. ولو وضعت في دجلة الهام لم تفق من الجرع إلا والقلوب خوالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.